يا شيخ عايش بمنطقة يكثر بها الحدادية يا شيخ. عايش منطقة فين؟ يكثر بها الحدادية يا شيخ. لما انت ما بفتك السمنة مفتونين بيهم بكل حتة، تعمل ايه وانت لوحدك؟ كل حتة تلاقي فيها سنة قليل ولا عددين هم الاغلب. يا شيخ استعن بالله. نعم يا شيخ، ارسلوا لي رجل كبير لبس عليه في مسألة العذر بالجهل. لبس عليك ايه؟ في مسألة العذر بالجهل، واخذ يتكلم في الشيخ ربيع وانه لا خلاف في العذر بالجهل. لا سيبك منه ده، وقال لي انا يا شيخ بس انت ما تعملش معاهم ثورة ولا حاجة، بهدوء كده اسحب نفسك منهم وانشغل، وخلي اخوانك معاك مع بعضكم بس لوحدك، يشارك واحد واثنين خليهم مع بعضكم كده اهو، شوفوا بعض عشان ما تبقى انتوا قوة امامهم ولا تنقصوهم. لا تنقصوهم، قول لا احنا ما بنعملش دي، واخد بالك؟ وانتوا تمشوا معانا او تسيبونا، بس انتوا عارفين ان احنا مختلف، واحنا ما لنا سلفيين ولسنا معكم في طريقتكم، بس ما تكترش الميه عشان يفتنوك. يا شيخ يقولون لي وقعت في الارجاء، فهل كلامهم صحيح يا شيخ؟ وقعت في الارجاء؟ مين وقع في الارجاء؟ قالوا لي اتبعت الشيخ ربيع في بضرب الجهل المشرك ووقعت في الارجاء. لا بدهم هم اللي يفتنوك عشان الكلام لهم يا اهل الكلام ده خالص، وربنا يهديني بس يهديني يهديك، بس ما تكلمش معاهم حاجة يوقعوك. اسمع كلامي، انا انت شاب وانا كبير، خد بالك سني واول مره بالحبيب، وانا بنصحك لله الله يبارك فيك، ما تكترش معاهم كلام كلام. انا معاك، عليكم السلام، ربنا يهدينا ويهديك، بس وخليك في حالك مع اخوانك، لازم تعمل لك اخوان سلفيين ثقوا ببعض عشان يبقى قوه شويه لوحدك، ربنا يستعان، ولا تناقش معاهم ولا تجادل. حاضر عشان معاك، عليكم السلام، بس وربنا معاك يا ولدي. الله يبارك فيك، جزاك الله خير.